بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ومسألة دراسة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو أساس كل العلوم أمر لا بد منه، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الانحراف في هذا الباب، أعني في باب التوحيد، سواء ما يتعلق بتوحيد الله تعالى في ربوبيته وخلقه وتدبيره، أو في توحيد الألوهية والعبادة والقصد والطلب، أو في إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا. قد كثر الانحراف ووجد الشرك، وحصل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن كثيرا من الأمة ستسلك مسالك الأمم السابقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن ما أخذ القرون قبلكم. قيل: رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إذا إن لم يكن هؤلاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، ويلحق حي من أمتي بالمشركين. فالشرك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع، ولا أدل على وقوعه مما يشاهد في بعض بلاد المسلمين من التعلق بأصحاب القبور الأضرحة ودعائهم من دون الله، ذبح لهم، نذر لهم، استغاثة بهم وطلب العون منهم وطلب الغوث منهم. تجد أن الشخص تكون عنده حاجة ملحة، فينسى ربه الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. ينسى ربه الذي خلقه من العدم وأوجده بعد أن لم يكن، ينسى ربه فيدعو ميتا في قبره ويلجأ إليه عند الشدائد ويتضرع إليه وينطرح بين يديه ويخضع له ويقف أمامه يناجيه كما يناجي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع الذي يشاهد الآن في كثير من بقاع المسلمين، الأمر الذي جعلهم شذر مذر وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم وتكالب أعدائهم عليهم مع كثرة عددهم وإيش وعدتهم. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وما يشاهد اليوم من تفرق وشيع وأحزاب وطوائف وجماعات ومسميات وطرق متصوفة وغيرها خير دليل على ما ذكرته، ولو أن المسلمين على قلب رجل واحد يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يتعلقون بأحد من دون الله، لا شيخ الطريقة ولا أحدا من الموتى في قبورهم ولا أي مخلوق كان، لو أن توجههم واحدا لما طمع فيهم أعداء المسلمين. ولما ذلوا تحت هذه الشرذمة من إخوان القردة والخنازير التي هي حفنة بالنسبة لعدد من؟ لعدد المسلمين. ولكن كما يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليعودوا إلى الله، وليعودوا إلى تحقيق التوحيد، وليثبتوا لله ما أثبت لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وليتخلصوا من ربقة عبادة القبور والأضرحة، وليخلصوا العبادة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تأمل هذا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أسألكم بالله الذي سيسألكم يوم القيامة من يمد يده إلى ميت في قبره ويقول: مدد يا فلان، هل حقق معنى هذه الآية؟ هل حقق معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أكون أول المسلمين وأنا من المسلمين؟ هل حقق معنى هذه الآية: فصل لربك وانحر من ينحر ويذبح الأغنام والأبقار وغيرها من بهيمة الأنعام على في أوقات معينة وفي أعياد مخصصة لأناس قد ماتوا من مئات السنين أو وليكن من قريب أو من بعيد يتقربون بذلك إلى الله أمام قبورهم؟ هل فهم معنى هذه الآية وهل حققها؟ علينا أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة وأن نتفقه وأن نعلم أن أساس كل شيء هو التوحيد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ لا يمكن، البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. إلا بمحقق التوحيد لا قيمة للصلاة ولا للصوم ولا للحج ولا للزكاة ولا لأي عمل نتقرب به إلى الله. ما لم نحقق التوحيد من الشرك والبدع والتعلق بغير الله والمعاصي والعودة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون معنا حتى يؤيدنا وحتى يتولانا وحتى يكون ولينا، من أخلص عمله لله تولاه الله في الدنيا والآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم، عباد القبور أولياؤهم الطاغوت، الذين يقولون مدد يا فلان أولياؤهم الطاغوت، والذين يذبحون لأصحاب الأضرحة أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني هذا طاغوت، ومن يتعلق به فهو من عبدة الطاغوت. والذي ينفي أسماء الله وصفاته هذا من المعطلة والزنادقة. والذي يعتقد أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، هذا من عبدة الطاغوت. وهكذا هذه الطوائف موجودة وتنتشر هنا وهناك في بلاد المسلمين، ولا يمكن أن يتحقق للمسلمين النصر على الأعداء إلا بالعودة إلى الله عودة صحيحة، ابتداء من التوحيد إلى الاستقامة على دين الله إلى أداء الفرائض واجتناب النواهي، إذا أرادوا نصر الله وإذا أرادوا أن يكون الله معهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، من فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ الله أكبر، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما هو تفسير الأصل الرواية بها وبها وعليه أن بعضها بعض، ما تفسير هذه الكلمات الأربع: كنت سمعه ويده ورجله وبصره؟ تفسيرها جاء في آخر الحديث، ما هو؟ ها، بقية الحديث. أحسنت، بارك الله فيك. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. وأول الحديث وهو: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، ليس المقصود كما يقول أصحاب وحدة الوجود كنت سمعه أن الله حل فيه، ها؟ لا، المعنى ظاهر من أول الحديث ومن إيش؟ ومن آخره. أول الحديث وآخره يدل على المراد، وهو أن الله معه يكلأه ويحفظه، وهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ولو اجتمع يا أخي شيل الخرزات اللي في يدك وأنصت هذا الحجر الذي تلعب به، شيله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضرك إلا بشيء قد إيش؟ كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. انتبهوا إخواني لهذه المعاني العظيمة، وهي أن المسلمين مطالبون بالعودة إلى الله حتى يكلأهم الله ويحفظهم ويرعاهم وينصرهم على الأعداء، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هل يكتب النصر لشخص يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله في أحلك الظروف وفي أعظم الشدائد، يدعو الولي فلان وعلان من دون الله سبحانه وتعالى ويظن أن ذلك يقربه إلى الله؟ هذا لا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزى ويقول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إيش؟ إلى الله زلفى. والله لا فرق بين من يذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقربه إلى الله، أو للحسن أو للحسين أو للبدوي أو للجيلاني أو للنقشبندي أو الشاذلي أو السهروردي أو التيجاني أو الجيلاني أو المرغني، لا فرق بين من يذبح لهؤلاء ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل، أبدا لا فرق، إذ الكل ماذا؟ الكل مخلوق، ومن ذبح لمخلوق فهو مشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعتم الآية قبل قليل، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك أقول للإخوة، قد يستغرب البعض يقول أنتم لماذا دائما تدرسون التوحيد التوحيد التوحيد، بعض الناس قد يتذمر من هذا. يا أخي الكريم، إذا لم يصح التوحيد لا قيمة للعمل الآخر. والحمد لله نحن هنا لا ندرس التوحيد فقط، بل تجد الآن في هذا المسجد من يدرس التوحيد، من يدرس الحديث، من يدرس قبل ذلك القرآن، من يدرس الفقه، الحمد لله كلهم موجودون ولله الحمد والمنة. لكن يعني التوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأمور، وإذا صلح صلحت سائر الأعمال، وإذا لم يصح التوحيد بطلت الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فانتبه يا عبد الله واجتهد في طاعة الله، واجتهد في توحيد الله سبحانه وتعالى، اجتهد في تحقيقه. لا تأخذنك العزة بالإثم، لا يأخذنك التعصب لما وجدت عليه الآباء والأجداد من التعلق بأصحاب الأضرحة، وزعم أنهم يقدرون على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه المشركون في غزوة الأحزاب، وكان عددهم 10,000، وبعد أن استخدم جميع الوسائل المتاحة المشروعة في الدين ماذا قال؟ ما الكلمة التي فرق الله بها كلمتهم؟ ها؟ ما هي الكلمة؟ ماذا قال؟ كلمة قالها وقالها قبله إبراهيم، بارك الله فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا مع العمل، الدعاء مع ماذا؟ مع العمل. وكان يظاهر بين درعين ويلبس لامة حربه ويتقي، ومع ذلك يدعو حتى يرى بياض إبطيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها رسول الله صلى الله، قالها إبراهيم عليه السلام يوم أن أرادوا أن يحرقوه بالنار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حسبنا الله ونعم الوكيل، فأرسل الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وسدت أعينهم وجعلتهم لا يبصرون، حتى اضطروا إلى الرحيل في ما بين عشية وضحاها، وتولوا وأدبروا، ووقى الله المسلمين شرهم وانهزموا شر هزيمة، وهم يعني أكثر من المسلمين عددا وإيش وعدة، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا المخلصين المؤمنين الخاشعين الخاضعين الذين لا يرجون من أحد من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما يتعلقون بالله وحده. لو جاءتهم عروض الدنيا كلها لما قبلوا إلا شرع الله، به يتمسكون وبه يعتصمون، إلا توحيد الله به يتعلقون وعلى ربهم يتوكلون. عندها لا تقف أمامهم والله قوة، لا شرقية ولا غربية، ولكن على المسلمين أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يوحدوا صفوفهم على هذا الأساس، على هذا الأساس العظيم، ألا وهو توحيد الله جل وعلا، الذي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إليه وحده، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله، ولم تنزل من الشرائع إلا يعني ولم ينزل من الشرائع إلا الشيء اليسير، وعلى رأس ما نزل أهم أمر بعد التوحيد وهو ماذا؟ وهو الصلاة. أقول يسير بالنسبة لسائر الإيش؟ التشريعات، وإلا فهو الأساس بعد ماذا؟ بعد الشهادتين. الصلاة أول ما يسأل عنها العبد من الأعمال، فإن قبلت قبل سائر عمله، فإن ردت رد سائر عمله. فتنبهوا لهذا وأولوه اهتمامكم، واجعلوا له نصيبا كبيرا من تعليمكم في بلادكم. ركزوا على هذا الأمر، وعلموا المسلمين التوحيد الصحيح، ونبهوهم على خطورة التعلق بأصحاب القبور والأضرحة، وأنها لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفع أحدا شيئا. فأما من يدعي أنهم يسمعون ويجيبون ويتصرفون في الكون فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبهوا لهذا الأمر، واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ووحدوه في ألسنتكم وقلوبكم وأفئدتكم وأعمالكم وجوارحكم. وحدوه توحيد من يعلم أنه لا إله غيره ولا رب سواه، من يعلم أنه ما دام هو رب العالمين فهو وحده المستحق للعبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سورة الفاتحة كيف أنها اشتملت على أنواع التوحيد: توحيد الله في خلقه وربوبيته، توحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في ماذا؟ في ألوهيته. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا أنه قال: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، أثنى عليه بأسمائه وصفاته، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي بأن آمن أنه مالك الملك ورب كل شيء ومليكه، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ماذا؟ ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نكسبه وأن نستغله. عندما نتأمل قراءة الفاتحة ونعلم أنها قرر الله فيها فهم التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه، لا يقبل الله من أحد عملا بدون تحققه، فلا بد من فهمه، ولا بد من الاهتمام به، ولا بد من الاجتهاد فيه، ولا بد من تحقيقه قبل أي عمل، قبل أي عمل نتقرب به إلى الله، فنجعله أساسا لجميع الأعمال حتى تصح تلك الأعمال إذا ما وحد الله سبحانه وتعالى وحقق التوحيد من سائر أنواع الشرك والبدع والمعاصي. فانتبهوا لهذا، فإنه أعظم المسائل وأشرفها وأجلها على الإطلاق، كيف وهي تتعلق بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فشرف العلم يكون بشرف ماذا؟ شرف المعلوم، شرف العلم يكون بشرف المعلوم، شرف العلم يكون بشرف المعلوم فإذا علمت أن هذا التوحيد يتعلق بإفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبوديته وفي أسمائه وصفاته، فلتعلم أن هذه هي أشرف العلوم وأعظمها وأفضلها على الإطلاق. فبعد هذا أود أن أبين قبل أن نترك المجال للأسئلة أحكام الزيارة الشرعية للمدينة النبوية، وهي ولها علاقة مباشرة، لها عناية أو لها علاقة مباشرة بالتوحيد. فإن الزيارة منها ما هي زيارة شرعية، ومنها ما هي زيارة شرعية وزيارة إيش؟ بدعية. فلذلك يجب أن نفهم حتى نميز بين النوعين. أولا إخواني، المقصود من الزيارة المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي، فيجب أن يكون هذا هو قصدك، وألا يراد غير ذلك. يعني المقصود عندما نأتي إلى المدينة ليس هو زيارة المقابر، حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان يزار تبعا لأحكام الزيارة، لكن ليس بي لا علاقة له بالمجيء إلى المدينة ابتداء، فإن المدينة إنما تأتي إليها بقصد الصلاة في المسجد، بقصد الصلاة في المسجد النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن ينقذه من إخوان القردة والخنازير وأعوانهم ومؤيديهم، وأن يذلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمقصود أن المراد هي الزيارة والصلاة في المسجد النبوي، ولأن الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه. لذلك نحن نأتي إلى المدينة لهذا الغرض. فإذا ثم إنه لا علاقة بين الحج وبين ماذا؟ وبين الحج، بين الزيارة وبين الحج. ثم إذا جئت إلى المسجد النبوي أصلي في مسجد قباء، ولا يلزم التردد، بل تكفي مرة واحدة. نعم. يعني إذا صليت صلي في مسجد قباء، فإن الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وتسلم على شهداء البقيع، وتسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء من ماذا؟ أحد. تسلم على شهداء أحد. هذه هي المزارات في المدينة النبوية. إذا جئت لتزور المدينة لا تزد على هذه الأماكن. أولها الصلاة في ماذا؟ المسجد النبوي، وهذا هو الأساس، ولا يلزمك 40 يوما وأقل أو أكثر، لأن الحديث الوارد في تحديد 40 حديث إيش؟ ضعيف لا يثبت، ولا تزد على ذلك. الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، ولا تتردد على القبور، إنما يكفي أول ما تصل مرة واحدة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومرة واحدة على البقيع، ومرة واحدة على شهداء أحد، ثم اقضي بقية وقتك في ماذا؟ في المسجد النبوي الذي كل صلاة تصليها بألف صلاة، سواء صليتها أنت، نعم، يعني المهم أن سواء صليت أقل أو أكثر، المهم كل صلاة تصليها بألف صلاة. فأما الصلاة عند المقابر والتردد عليها فإن ذلك منهي عنه، تكفي مرة واحدة زيارة المقابر. وليس هناك أي مسجد مفضل في المدينة النبوية إلا مسجدين، هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عداه لا فضل له على غيره، ما عداه لا فضل له على غيره. تنبهوا لهذا وعوه جيدا. هذا ما يتعلق بأهمية البدء بالعقيدة مع بيان المزارات المشروعة في المدينة النبوية. أما تتبع الآبار والغيران والجبال والوهاد، هذا كلام يعني ساخر لا يقول به